قبل هذا لا بأس أن ننظر من الذي عنده عقدة من النحو فيرفع يده. من الذي عنده عقدة من النحو فيرفع يده؟ ممن حضر معنا أمس، ممن حضر معنا أمس. الله المستعان. ألسنا اتفقنا أمس أن النحو سهل؟ لكن لعلكم تقصدون كانت العقدة موجودة، هكذا كانت العقدة موجودة، لكن ما أدري فكت بدرس أمس أو ما فكت، أو تقول على التطبيق. وإلى الآن خيرا إن شاء الله. النحو سهل، ولا يصلح أن تدخل وفي نفسك أنك معقد وأني ما سأفهم، كما قلنا يعني الذي من الآن الذي نفسيته إلى الآن أنه معقد من النحو وأنه ما سيفهم النحو، هذا يخرج من الدرس يقرأ قرآنا. لكن إن شاء الله تدخل وتقول ما المانع، هؤلاء معهم قلب، كل واحد معه قلب مثل قلبي، عقل مثل عقلي، وله عينان كما أن لي عينين، فإذا أنا سأفهم مثل ما هو يفهم بإذن الله، وستفهم لأنه كلام عربي، هو كلام عربي وتفهم به الكلام العربي. وستنظر في هذا الدرس ما يعني ما أسهله، درس تعريف الكلام الذي هو أساس النحو. قال الشارح وفقه الله تعالى: تعريف الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشرح: بدأ المصنف رحمه الله بتعريف الكلام لأن النحو لإقامة الكلام. النحو ما الغرض منه؟ إقامة الكلام، وأيضا فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالغرض من النحو أن تتعلم كيف تقيم كلامك، كيف تقيم كلامك أي كيف تأتي به على الوجه الصواب، لكن كيف تقيم كلامك عند أن يكون مركبا، يعني عند أن تتكلم بعدة كلمات بجمل تتكلم بها. وأما الكلمة بذاتها قبل أن تركب فهذا يدرس في الصرف، هذا يدرس في الصرف، يعني الصرف يضبط لك هيئة الكلمة، والنحو يضبط لك كيف يكون آخرها عند أن تصلها بغيرها. واضح؟ النحو يضبط لك الكلمة عند أن تركب مع غيرها، والصرف يضبط لك الكلمة في ذاتها. الآن مثلا نحن نقول ضرب يضرب، ضرب يضرب، يضرب، ما أقول يضرب أو يضرب، صح؟ وأقول فتح يفتح، ما أقول مثل يضرب، ما أقول يفتح، هذا إن أتعلم يفتح أو يفتح، يضرب أو يضرب، هذا في الصرف. النحو يدرس لك آخر الكلمة فقط عند أن تركبها مع غيرها. ولهذا فهما علمان مهمان من علوم اللغة العربية، النحو والصرف. كتابنا هذا في النحو، فهو يدرس لك الكلام حال تركيبه. ولهذا بدأ المصنف بتعريف الكلام. الكلام هذا الذي نتكلم به، يتكلم به العرب، ما تعريفه؟ قال: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. قال الشارح: فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، فلا بد أن يجتمع في الكلام أربعة أمور. يعني لكي نحكم على هذا الشيء بأنه كلام لا بد أن يكون مركبا من أربعة أشياء. لفظ مركب مفيد بالوضع، ما معنى هذه الكلمات؟ سيشرحها بسهولة. قال: الأول أن يكون لفظا، أي صوتا مشتملا على بعض الحروف الهجائية، هذا أول شيء. لا يحكم على الشيء بأنه كلام إلا إذا كان لفظا، أن يكون لفظا، أي أنه صوت مشتمل على بعض الحروف. أولا أنه صوت، بمعنى إذا لم يكن صوتا لا يقال له كلام. لو قلت لك لو فعلت هكذا فهمت ماذا أريد، صح؟ فهمت أن معناه قم. وإذا قلت لي هل ذهبت إلى مكان كذا فقلت لك فهمت ما المراد، لكن هل هذا كلام؟ هل فعلي هذا وهذا كلام؟ ليس بكلام. ليش؟ لأنه ليس بصوت، ليس بصوت، لابد أن يكون صوتا. وهكذا إذا قلت لك فقرأتها، قرأت كلمة الأصول من علم الأصول، هذا في الأصل أنه كلام، لكن لما لم ألفظ به أشرت لك إليه إشارة فهو بالنسبة لي ليس بكلام. واضح؟ الكلام لابد أن يكون صوتا، إذا لم يوجد الصوت لا يعتبر كلاما. طيب، لكن صوت مشتمل على بعض الحروف، مشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل أن أقول جاء محمد، مثل أن أقول لا إله إلا الله، هذا صوت صح؟ سمعت مني صوتا مشتملا على بعض الحروف، إذن هذا لفظ، هذا لفظ. لكن لو قلت لك هل هذا لفظ؟ من يجيب؟ نعم. هل هو لفظ؟ انتبه معي، اللفظ صوت مشتمل على بعض الحروف، صوت مشتمل على بعض الحروف، فهل هذا لفظ؟ أحسنت، هذا صوت لكنه ليس بلفظ لأنه غير مشتمل على بعض الحروف. واضح؟ وهكذا لو فعلت تسمع شيئا، تسمع صوتا لكن لا يقال له لفظ، إذن ليس بكلام. وهكذا لو يعني سمعنا أزيزا لهذه اللمبة مثلا، سمعناها فنقول هذا صوت، لكن هل نقول هذه اللمبة الآن تتكلم؟ إذن هو صوت لكنه ليس بلفظ. الكلام لابد أن يكون لفظا. ما هو اللفظ؟ الصوت المشتمل على بعض الحروف. كلام واضح؟ من الذي لم يفهم هذا؟ من الذي لم يفهم هذا؟ الكلام لابد أن يكون لفظا. إيش معنى لفظ؟ معناه صوت مشتمل على بعض الحروف. فقولنا صوت خرجت به الإشارة ونحو هذا، وقولنا مشتمل على بعض الحروف خرجت به الأصوات التي لا تشتمل على بعض الحروف. واضح؟ أحد لم يفهم هذا؟ إذن النحو هكذا سهل، النحو هكذا سهل. سمعت أخانا رضوان؟ هكذا النحو. الثاني أن يكون مركبا، لأنه قال اللفظ المركب. ما معنى المركب؟ قال الشارح الثاني أن يكون مركبا أي مؤلفا من كلمتين أو أكثر، مؤلفا من كلمتين أو أكثر. لا يعد الكلام كلاما عند النحويين إلا إذا كان لفظا، واتفقنا إيش معنى اللفظ. والثاني أن يكون مركبا أي يتكون من كلمتين فأكثر، ولو 100 كلمة 1000 كلمة أكثر من ذلك، أهم شيء أقل شيء كلمتين. لو كانت كلمة واحدة مجردة لا قبلها ولا بعدها لا يسمى كلاما. لو قلت زيد، هل هذا كلام؟ هل هو لفظ يا أخانا عبد الله؟ هل هو لفظ؟ لفظ، لكن ليس بكلام. ليش؟ لأنه ليس بمركب. وإذا قلت قام وأسكت هكذا بدون أي كلام يتقدم، أقول قام، هل هذا كلام؟ ليس بكلام، إذا لم يتقدمه أي شيء ليس بكلام، لأن الكلام يشترط في أن يكون مركبا أي مكونا من كلمتين فأكثر. مثاله، هات لنا مثالا يا أخانا مهيب، هات كلمتين، هات جملة مركبة من كلمتين. زيد قائم، جاء زيد، محمد ذكي، ونحو ذلك. طيب، هذان شرطان. الثالث قال أن يكون مفيدا. ما معنى مفيدا؟ أي يحسن سكوت المتكلم عليه، بمعنى أني أتكلم فلا تبقى منتظرا ماذا سأقول بعدها. هذه الكلمة جملة مفيدة، استفدت منها شيئا، هذا معنى مفيدا. أقول مثلا درسنا في العصر المنتقى، استفدت فائدة، استفدت. أقول صلينا العصر ثم حضرنا درسا، استفدت فائدة. أقول لك زيد ذهب إلى السوق، استفدت شيئا. لكن لو قلت لك إذا جاء الشيخ الآن، ما لكم؟ منتظر صح؟ منتظر ماذا سأقول؟ هذا ليس بكلام مفيد، ليس بكلام هذا، لأني أول ما قلت إذا جاء الشيخ الآن تنتظر ما الذي سيحصل؟ نسكت، نترك الدرس، نسلم عليه، ما الذي سيحصل إذا جاء الشيخ الآن؟ فتبقى منتظرا. إذن هذا ليس بكلام، أليس بلفظ؟ هو لفظ صح؟ لفظ ومركب، إذا جاء الشيخ الآن مركب من أربع كلمات ليس من كلمتين فقط. لكن لماذا لم نقل بأنه كلام؟ لأنه ليس مفيدا، ليس مفيدا، يبقى السامع منتظرا لكلام آخر. مثلا لو قرأت في كتاب الله سبحانه وتعالى فقرأت قول الله عز وجل وإن يكن لهم الحق وسكت، وإن يكن لهم الحق، إيش إذا كان لهم الحق ماذا يحصل؟ تبقى منتظرا لكلام صح حتى تتم الجملة. إذن هذا لفظ مركب لكنه غير مفيد، فلا يسمى كلاما عند النحويين، واضح؟ لا يسمى كلاما، الكلام يشترط في أن يكون مفيدا. إذا قلت لك مثلا من اجتهد في مراجعة الدروس وسكت، من اجتهد في مراجعة الدروس، هل استفدت شيئا؟ ما استفدت، تبقى منتظرا ماذا سيحصل، ماذا أقول؟ هل سأقول نجح، حصل على خير، أعطيته جائزة، ماذا سأقول؟ فإذا قلت من اجتهد في مراجعة الدروس أتقنها أو فهمها، استفدت شيئا، واضح؟ إذن ما معنى مفيدا؟ أن يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لكلام آخر. هذا الشرط الثالث. من يعيد لنا هذه الثلاثة؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد، بقي بالوضع، بقي كلمة بالوضع. قال الرابع أن يكون بالوضع، أي بوضع العرب بأن يكون من كلامهم، يعني يشترط أن تكون الألفاظ المستخدمة ألفاظا عربية استخدمها العرب للدلالة على معاني. أما إذا استخدمت كلاما من كلام الإنجليز مثلا لا يعد كلاما عند النحويين، لا يعد هذا كلاما عندنا، واضح؟ ولو كان مفيدا، من درس يعني شيئا في اللغة الإنجليزية ربما استطاع أن يتكلم ببعضها، فمثلا يسأله ما اسمك فيسأله باللغة الإنجليزية يفهم ما المراد من هذا واستخدم ألفاظا، أليس كذلك؟ لا بأس أن نمثل، مثلا لو قلت what's your name في الإنجليزي، الذي درس يعرف أن المراد ما اسمك. طيب فاستخدمت صوتا، أليس كذلك؟ إذا قلت what's your name لفظ واشتمل على بعض الحروف، فأنا قلت وا، استخدمت الواو، أليس كذلك؟ استخدمت الواو واستخدمت التاء واستخدمت السين، استخدمتها. وبكلام مفيد استفاد منه من سمعني، لكنه ليس من أوضاع العرب، العرب ما استخدمت كلمة وات لهذا المعنى. طيب ما استخدمته، وهكذا نيم ما استخدمته لهذا المعنى. فإذن هذا ليس بكلام عندهم، هذا ليس بكلام، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف. طيب المركب يعني المكون من كلمتين فأكثر، المفيد يعني يحسن سكوت المتكلم عليه، بالوضع أي بالوضع العربي. فإذن هاتوا لنا كلاما عربيا، كل يأتي بمثال، هات لنا مثالا يا أبا محمد. هذا بيت الله، كلام طيب، جاء محمد، لو أتيتم بأمثلة من القرآن لكان خيرا. نعم، وجاء ربك والملك صفا صفا مثلا، فهذا كلام مفيد. هات، كل يأتي بمثال، محمد رسول الله، كل نفس ذائقة الموت، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، الآية، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إنك ميت وإنهم ميتون ما شاء الله. انظروا ما أكثر الأمثلة. هذا هو الكلام. لو جئت إلى واحد من هذه الأمثلة التي ذكرها الإخوة، محمد رسول الله، نطبق عليه شروط، فطبق هذه الشروط عليه. نعم عندك محمد رسول الله، ما أول شرط من شروط الكلام؟ أن يكون لفظا. طيب هذا لفظ، محمد رسول الله لفظ، ليش؟ صوت مشتمل على بعض الحروف، أحسنت. أن يكون لفظا وأن يكون مركبا، هذا مركب، مركب من ثلاث كلمات، أحسنت. وهل هو مفيد؟ استفدنا فائدة، عرفنا أن محمدا رسول الله، عرفنا ذلك. وهل هو بالوضع العربي؟ نعم، كلمة محمد مستخدمة عند العرب، ورسول مستخدمة عند العرب، ولفظ الجلالة مستخدمة عند العرب، هي أصلا من القرآن الذي نزل باللغة العرب. واضح هذا؟ إذن هذا هو الكلام. قال بعد ذلك: نحو قولك العلم نافع. هذه هاتان كلمتان، إذن لفظ مركب مفيد وبالوضع العربي. ونحو قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فكل من هذه الجمل كلام نحوي، كلام نحوي، يعني أهل النحو يعتبرونه كلاما لتوافر الشروط المتقدمة فيها في هذه الجمل، وهي اللفظ والتركيب والإفادة والوضع العربي. بقي كلام يتعلق بالتركيب نتركه إن شاء الله حتى نقطع شوطا، ثم لا بأس أن نعرج عليه. قال بعد ذلك: تمارين. ضع علامة صح أمام الكلام النحوي وعلامة خطأ أمام غيره مع بيان السبب. ثم ذكر المثال الأول وأجاب فيه، قال: الكتاب، وسكت. هذا هل هو كلام؟ قال: لا، عمل خطأ. ليش؟ قال: لأنه غير مركب، يعني هو لفظ لكنه غير مركب. فهذا المثال الثاني عندك يا أخانا وضح. إذا بدأ الدرس، هذا المثال الثاني، هذا هل هو كلام؟ ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مفيد. إذا بدأ الدرس إيش؟ أنصت الطلاب أو ما الذي حصل؟ ما درينا. فإذن هذا ليس بكلام لأنه غير مفيد، فقد شرطا وهو شرط الإفادة. هذا الثالث عندك يا أخي محمد: المستشار مؤتمن. كلام مفيد، يعني طبق عليه شروط. هو لفظ لأنه صوت مشتمل على بعض الحروف، مركب. المستشار مؤتمن كلمتان، ومفيد استفدنا، عرفنا أنه إذا استشير أحد فإنه مؤتمن، لا يجوز له أن يخون صاحبه الذي يستشيره، ومن كلام العرب هذه الكلمات يستخدمها العرب. المثال أو التمرين الثاني: ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من كلمتين. الأول زيد، عندك زيد قائم. الثاني، المثال الثاني: المكتبة واسعة، أحسنت، المكتبة واسعة. الثالث: الشمس عندما لم يشارك. نعم، الشمس مشرقة أو نقية، يصلح، أحسنت. فإذا هذا كلام مركب من كلمتين. المثال الثالث: ضع كل كلمة من الكلمات الآتية في كلام نحوي مركب من أكثر من كلمتين. الماء عندك يا أخانا، نعم، الماء يجري في الوادي، أحسنت. المثال الثاني: يكتب، أحمد يكتب الدرس، ثلاث كلمات. لم يكتب أحمد الدرس، أحسنت. وسمعت من يقول: لم أفهم الدرس. فإن كان هذا لا تفاءل، قل: لم يغب علي شيء من فهم الدرس. هذا الدرس مفهوم أو لا؟ من الذي لم يفهم الدرس؟ فعلا لم يفهم، ولا بأس، فلا يتعلم مستحي ولا متكبر. فهمتم ما معنى الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالواو؟ هذا هو النحو، هذا هو النحو. هكذا تفهم شيئا فشيئا، تراجع الدرس وكلما أخذت درسا راجعت مع ما قبله واجتهدت أكثر، لأن بعض الإخوة يفهم هذا ثم يفهم الدرس الثاني، ثم صارت 5 دروس 7 دروس تراكمت عليه، نسي الأول، قال النحو صعب. قالوا لنا سهل. لا، صعب لأنك ما راجعت، لأن كلما تراكمت عليك تحتاج إلى مراجعة أكثر. مثلما إذا كثرت تجارة الشخص، هل يفعل حسابا ب5 دقائق مثلما كان أول ما معه كشك صغيرة كذا، فتح كشكا صغيرا فيه قليل فاصوليا وقليل يعني بضاعة صغيرة يحسبها في 5 دقائق. طيب لو صار معه متجر مثل هذا المسجد معه بضاعة كثير، هل يستطيع أن يحسبها في 5 دقائق؟ يحتاج إلى وقت أكثر. كذلك أنت كلما زدت درسا زادت البضاعة، العلم بضاعة، فيحتاج إلى جرد وإلى حساب وإلى مراجعة وإخراج الفاسد، لأنك ستفهم أشياء خطأ فتخرجها وتنظر ما الذي يحتاج إلى زيادة اهتمام به، ما هي البضاعة التي تمشي فتعتني بها أكثر، يعني البضاعة التي تمشي في النحو مثلا التي تمر معك في القرآن والسنة كثيرا فتحتاج أن تهتم بها. طيب اليوم نكتفي بهذا، وغدا إن شاء الله نواصل في درسنا. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.